والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والحافظين فروجهم والحافظات والصائمين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة

وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا ومبشرا ونذيرا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. إن وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل. وكفى بالله وكيلا. يا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. يا من أحب وليس لي إلا عفواً إذا أخطأت يا الله يا من أحب وليس لي إلا هو عفواً إذا أخطأت يا الله. أنت العليم بكل شيء. أنت العليم بكل شيء. قد جئت قلبا